دعاء اليوم 24. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أسألك فيهما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك. يا جواد السائلين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.